كام لغة أنت بتتكلم؟ يبان واحدة والأصل كتير. كلامنا بالمصري الأصيل، كلام بالمصري. القاهرة تقدم كلام بالمصري. إعداد وتقديم عصام الشريف، إخراج فاطمة حسن. الفزلكة. الفزلكة على غير أصلها بتستخدم بمعنى الفلسفة، لما الشخص يتكلم بطريقة يشعر معها السامع بأنه بيتكلم فيما لا يعلم وأنه بيطيل الكلام دون حاجة. لكن بالرجوع إلى أصل الكلمة تبين أنها منحوتة من أكثر من لفظ، زي البسملة منحوتة من بسم الله الرحمن الرحيم، الحوقلة منحوتة من لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الفذلكة بالذال منحوتة من إيه؟ الفذلكة مصدر قولك فذلك الحاسب حسابه فذلكة، زي ما بقولك كده، كان الحاسب بعد ما بيعد حساباته كلها يجي في النهاية ويفذلكها، يعني يكتب يقول ايه فذلك كذا وكذا جنيها، اشارة الى حاصل الحساب وجملته وخلاصته ونتيجته، وحفظا للحساب واحترازا عن الزيادة او النقصان. من هنا نحتت الكلمة فاصبحت فذلك من فذلك كذا وكذا. المصطلح بالمعنى ده استخدمه الزمخشري والبيضاوي في تفسيرهما للقرآن الكريم. يبقى الفذلكة معناها إجمال المعنى في عبارة موجزة بعد بسطه في عبارة طويلة. والله بس كده. سلام. كنتم مع كلام بالمصري. عصام الشريف وفاطمة حسن.